لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عين قاف، يقول في رسالته: اتصل بي شخص يريد مبلغا من المال باعتباره من أبناء السبيل، حيث نفد ما عنده من مال للانتقال من مكان لآخر، وتأكدت من ذلك وأسأل ما المراد بابن السبيل، وما الحكم لو أعطيته نصف زكاتي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن من مصارف الزكاة ابن السبيل، يقول تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فابن السبيل أي ابن الطريق، الذي هو مسافر ومنقطع عن بلده لنفاد ما معه من مال، فإنه يعطى ولو كان غنيا حتى يصل إلى بلده. وسمي بذلك المسافر، سمي بابن السبيل للزومه للطريق كلزوم الولد لوالدته، جاء في بائع الصنائع الكاساني الحنفي. وأما قوله وابن السبيل، فهو الغريب المنقطع عن ماله وإن كان غنيا في وطنه، لأنه فقير في الحال. قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة الغني إلا في سبيل الله وابن السبيل، الحديث. ولو صرف إلى واحد من هؤلاء الأصناف المذكورين في الآية الكريمة، يجوز عند فريق من الفقهاء، أي يجوز صرف الزكاة كلها إلى صنف واحد، وعند الشافعي لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف. واحتج بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، حيث أخبر الله تعالى أن الصدقات للأصناف المذكورين في الآية على الشركة، فيجب إيصال كل صدقة إلى كل صنف، يجب إيصال كل صدقة إلى كل صنف من أصناف الثمانية، إلا أن الاستيعاب غير ممكن، فيصرف إلى ثلاثة من كل صنف إذ الثلاثة أدنى الجمع الصحيح. هذا فريق من الفقهاء يرى أنه ينبغي إيصال أو استيعاب الأصناف الثمانية، ولكن استدل الحنفية على اتجاههم أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، إذ في الحديث: فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، إذ لم يذكر صلى الله عليه وسلم المصارف الأخرى، مما يدل على صحة وإجزاء الزكاة وضفعها لصنف واحد فقط. وأيضا روي عن علي رضي الله عنه أنه أوتي بزكاة فبعثها إلى أهل بيت واحد، مما يدل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد. والآية الكريمة إنما بيّنت أن الله تعالى أمر بصرف الصدقات أي الزكاة إلى هؤلاء الأصناف بأسامي متعددة، بأوصاف متعددة منبئة عن الحاجة، فعلم أنه تعالى إنما أمر تعالى بالصرف إليهم لدفع حاجتهم، والحاجة في الكل واحدة وإن اختلفت الأسامي. وأيضا الآية الكريمة إنما بيّنت مواضع الصدقات ومصارفها ومستحقها، إذ اللام للاختصاص، إذ هؤلاء المختصون بالصدقة دون غيرهم، ولا يقتضي ذلك التسوية في الإعطاء، ومن ثم لا يعطى ابن السبيل إلا بقدر ما يوصله لبلده فقط، لأنه غني في بلده. فضيلة الدكتور، الخلاصة في هذا السؤال وفي وقعة السؤال: أن ابن السبيل مصرف من مصارف الزكاة يجوز أن يعطى لكي يصل إلى كي يعود إلى بلده، ولكن لا يعطى يعني أكثر مما يحتاجه فقط، إلا إذا كان فقيرا في بلده. أما هو الآن هو ابن الطريق منقطع عن بلده، إلا إذا كان فقيرا في بلده فيجوز أن يعطيه. نعم يجوز. إنما إذا كان غنيا في بلده يملك نصابا لا يجوز أن يعطى من الزكاة أكثر مما يحتاجه فقط، هذا هو الاعتقاد. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف عين، يقول في رسالته إنه كتب كتابه وعقد عقد النكاح على فتاة ولكنه لم يدخل بها، ثم حدثت خلافات بينه وبينها. يقول السائل: وتأكدنا أنا وهي أننا لا نستطيع أن نكمل مشوار الزواج. يسأل: ما الحقوق المترتبة عندما يحدث الطلاق بيننا قبل الدخول؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هناك العديد من الأمور التي تحدث والتي تعد من الابتلاءات التي تعرض على الزواج فتؤدي إلى انهياره وعدم تكوين الأسر، والتي منها كثرة الخلافات التي تنشأ بين طرفي الزواج الذي سماه الله تعالى بالميثاق الغليظ لمكانته وما يقوم عليه من المودة والرحمة والسكينة والطمأنينة، وهذه الخلافات تؤدي كثرة وقوعها إلى كثرة وقوع حالات الطلاق، والتي قد تكون إما قبل الدخول أو في السنوات الأولى من الزواج، وقد يكون لهذه الخلافات أسبابا يمكن التغلب عليها لو وجدت الرغبة الحقيقية في الإصلاح واستمرار هذه العلاقات الزوجية. ومن أهمها الاختلاف في الأخلاق والطبائع واختلاف الثقافات، ثم الأمر الثالث وهو الأخطر، الانشغال بالجانب المادي في هذه العلاقة في مرحلة التكوين، حيث يتم تحميل كل طرف فوق طاقته لتجهيز بيت الزوجية، وكذلك تدخل غير أطراف الأسرة، ففي هذه الحالات تكون الأسرة التي لم تدخل بعد أو دخلت حديثا حيز التكوين معرضة للانهيار، وعلى هؤلاء أن ينظروا إلى ما كان عليه حال السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من بساطة في تجهيز بيت الزوجية ويسر في التعامل بين أطراف هذه العلاقة الزوجية، حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الزيجات حيث كانت مهورهم قليلة وأثاثات بيوتهم بسيطة، وقد كانوا ينظرون إلى غاية الزواج من السكينة والمودة والعفة والصلاح من الزوجة والزوج ودوام العشرة، ولا ينظرون إلى الماديات التي قد تكون فوق الطاقة والتي تكون بسبب الشروط المجحفة بأطراف هذا العقد حتى يستمر هذا العقد وينشأ نشأة صحيحة تتحقق الغاية منه وهي المودة والرحمة. وأما الحقوق فنقول للسائل الكريم: إذا وقع الطلاق فتأخذ المطلقة قبل الدخول نصف المهر، وإذا كان طلب الانفصال من الزوجة فعليها أن تعيد الشبكة إلى الزوج، وإن كان الطلب من الزوج فعليه أن يترك لها الشبكة حتى لا يجمع عليها كسر قلبها بالانفصال وأخذ الشبكة منها، وإن كانت الرغبة مشتركة فليتقاسما الشبكة تخفيفا عن كل منهما، وإن كنا نرجو أن يعاد النظر في هذه الرغبة في الانفصال عل الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينهما. هذا وبالله التوفيق.